وصلت رسالة لأحد الإخوة. اسمع، يكاد القلب أن يتفطر مما يرى من أولئك القوم السذج. تقول الرسالة، اسمعها، عن أبي بلاك بيري خفض الله سعر الخدمة، قال: تواصوا بالبرودكاست، فإن لم تقدروا فبرنة، فإن لم تقدروا فبكول مي، فإن لم تقدروا فذلكم أوفر لكم إن كنتم مفلسين. رواه موبايلي وزين والصحاح وكذا، متفق، كتاب واتس أب، الجزء برودكاست، صفحة 363. أعوذ بالله من هذا. طبعا القوم الذين لا يعظمون الله سبحانه وتعالى ولا يملكون شيئا، منفعة علمية، منقبة علمية، حكمة، أدب يوزعها أو يقوم بنشرها على الملأ للناس، فيأتي لباب الدين فيستهزئ بالله وبكتاب الله. هل ضاقت عليك الأرض بما وسعت، وضاقت عليك العلوم العلمية والبيئة والأرض والفضاء وكتب الحديث وكتب السنة، حتى تأتي لباب الاستهزاء في الدين؟ البلاك بيري هذا مصيبة سرطان العصر، طبعا أكثر من يستخدمه أكثر من 50% من المراهقين، سواء كانوا من الشباب أم من الفتيات، مراهقين أكثر من 50%. أما أولئك القوم الذين امتازوا بالعلم أو امتازوا برفعة علمية يستخدموه من أجل العلم، من أجل توزيع العلم، من أجل توفير الوقت، لكن أولئك القوم من أجل التعارف وبنات وتشات وغيره، ثم بعد هذا لما ضاقت عليهم الأرض وشيطانهم لم يرضى بهذا، دخل عليهم من باب الاستهزاء في الدين، دخل عليهم من باب الاستهزاء بالدين. أنا هذا الذي يقوم بإرسال هذه الأمور، أو مثلا يقوم بنشر الإشاعات، بنشر الإشاعات، ليس هكذا، هذه نعمة، ما هكذا تورد النعم. الاستهزاء في الدين، وما أدراك ما الاستهزاء في الدين. أقول وبالله الموفق، والله هو الموفق، لو جئنا بهذا الرجل الذي كتب هذه الاستهزاء أو هذا الاستهزاء بكتاب الله سبحانه وتعالى، أخذ آية حديث حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس من فينا إلا النهاية. أخذ هذا الحديث ووضعه في: فمن لم يستطع فبرنة، فمن لم يستطع كذا، وثم أخذ: ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ماذا كتب؟ ذلكم خير لكم إن كنتم مفلسين. استهزاء، أخذ من كتاب الله عز وجل ووظفها في حماقته، في سخريته. لهذا أنا أقول للآباء، الرجل الذي يريد الآن، يريد أن يعلم، أو الذي يريد أن يظهر قوامته بأسرته، أن يطلب الآن جهاز الجوال من ابنته أو من ابنه، الآن ونحن على الهواء، أطلب جهاز بلاك بيري من ابنتك أو من ابنك ونحن على الهواء، قل لهم الآن ائتوني به، أريد أن أعلم ماذا فيها هذه الأجهزة. انظر إلى وجوههم، إلا من رحم ربك، انظر كيف. والله العظيم لم أمسك الجوال، ما مسكت الجوال، هذا ليس بلاك بيري، ما مسكته أقسم بالله إلا حينما وصلت في السنة الرابعة للجامعة، الثالثة حتى أكون صادق، في السنة الثالثة مسكت أول جوال في يدي. فأنت إذا تريد أن تقوم هذه الأسرة، قل لابنتك وابنك: أعطوني الآن أجهزة بلاك بيري، أريد أن أرى ما فيها. انظروا إلى وجوههم، يكفيك، يكفيك. بدأ بأبنائنا أن يستهزئوا في الدين وينشروا هذا الاستهزاء على عامة الناس، لا ويضحكون ويتمايلون. نحن الآن لو شتم مسؤول، لو استهزئ ببلد، لو استهزئ بدولة، تجدنا كلنا قمنا. ما هذا الاستهزاء؟ هناك حرمات، فكيف بالله يستهزأ بكتاب الله وبأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما جاءت أحد الرسام الدنماركي واستهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم صورا، كلنا لله الحمد قمنا، وخطب الجمعة والكتب ألفت والدعاء وقفوا. ثم يأتي من بني جلدتنا من المسلمين من يستهزئ بكتاب الله رب العالمين ويوزعه عبر هذه الأجهزة. لهكذا هذا لو سألته ما حملك على أن تصنع هذا، يقول: يا شيخ نلعب، تضيعة وقت. والله سبحانه وتعالى هو الذي سيرد عليك، لست أنا. الله عز وجل هو الذي رد على مثل هؤلاء. قال جل ذكره: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. يعني يا محمد إذا سألت القوم لماذا صنعوا هكذا، الجواب: يا رسول الله نخوض ونلعب. ماذا قال الله جل وعز شأنه؟ قال: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. وهذا الرجل الذي بعث هذا المسج الخبيث استهزأ بالله، أن أخذ من كتاب الله واستهزأ بآيات الله، اختبس آية من آيات الله واستهزأ برسول الله، جمع الثلاث. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال أهل العلم رحمهم الله: هذا الخطاب وجه للصحابة، لبعض من الصحابة الذين قيل، أنا أقول هذا قول، لأن الله عز وجل ماذا يقول؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الدليل أنهم مؤمنين كانوا، ومنهم من قال هو المنافقين. الشاهد من الأمر أنهم انظروا كيف استهزأوا بآية بصحابي وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، حكم الله عليهم بكفرهم وإن كان عذرهم إنما كنا نخوض ونلعب. لهكذا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال رجل في غزوة تبوك، رجل في غزوة تبوك قال: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا، يأكلون كما يستهزأ الآن بطلبة العلم، يأكلون ويأكلون، ولا أكذب ألسنا. هؤلاء المشايخ كذابين، المشايخ لا تصدق شيخا. ثم قال: ولا أجبن عند اللقاء، جبناء. انظر هذا الرجل قال عن من؟ عن الصحابة، عن الصحابة. فقال، قال رجل في المجلس: والله إنك منافق، كذبت. رجل أخذته الحمية في دين الله، الحمية في دين الله عز وجل، أخذته الحمية ثم قام قال: كذبت، أنت منافق. ثم قال: والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فذهب فأخبره النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: ورأيت متعلقا، أن يعني يكمل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء الرجل نداه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أفعلت هذا؟ قال: لا والله، إنما كنا نخوض ونلعب. النبي صلى الله عليه وسلم نادى هذا الرجل: أنت قلت أرغب بطونا وأكذب ألسنا إلى النهاية. قال: يا رسول الله والله أخوض وألعب، تضيع وقت، نحن في السفر ركب ونتكلم. فمن رد علي؟ الله جل وعز. هذا الدين، لا مجال للسخرية. قال سبحانه: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. جواب رباني لهؤلاء المنافقين. ونحن الآن أبناؤنا يستهزئون بكتاب الله وينشرونها، ونحن نقول: لا، لسنا نحن، وهذا استحالة أن يكون ابني. امسك جهازه، أطلب الآن منه جهاز بلاك بيري وانظر إليه إن كنت تجرؤ على هذا، إلا من رحم الله. لهكذا هؤلاء القوم الذين يستهزئون بكتاب الله هم أكثر القوم إفلاسا في كتاب الله. والله لا يحفظون جزء عما يتساءلون، لا يحفظونها. فيأتوا بمجرد أن يحفظوا آية من آيات الله يأخذونها سخرية ويقلبونها كيفما شاءوا. والله عز وجل هو الذي رد عليهم. قال جل ذكره: وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. مجرد أن يعلم آية فقط من آيات الله يقلب هذه الآية استهزاء ليضحك القوم، هو يظن أنه بطل. لماذا؟ لأنه أضحك القوم، يتجرأ على الله ويضحك القوم. لهذا الله عز وجل ماذا رد عليهم؟ وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين، ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. جواب رباني من الله لمثل هؤلاء القوم. لهكذا يقول القاضي عياض رحمه الله، يقول: واعلم أن من استخف بالقرآن أو المصحف أو بشيء منه، أو سب المصحف، أو جحد حرفا من القرآن، أو آية من آيات الله، أو كذب بالقرآن، أو نفى شيء أثبته القرآن، أو أثبت شيء نفاه القرآن، فاعلم أو شك في القرآن، فاعلم أنه كافر عند أهل العلم بالإجماع لقوله جل وعز وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وأيضا يقول العلامة أبو بكر الشافعي رحمه الله وأما الكفر بالفعل فكالسجود للصنم والشمس والقمر وإلقاء المصحف في القاذورات والسحر الذي فيه عبادة الشمس والذبح للأصنام والسخرية، اسمع، والسخرية باسم من أسماء الله الحسنى أو بأمره أو وعيده أو قراءة القرآن، يتكلم عن هؤلاء. ثم بعد ذلك نتفاجأ بأن يأتي بآية ويقلبها استهزاء ويبعثها. هل هذا يأمن بطش الله؟ أنا أتساءل، هل هذا الرجل الذي بعث هذا الأمر للناس عامة ورد عليه بعض الناس أجزاهم الله خير، هل هذا يأمن بطش الله جل في علاه؟ يا أخي اصنع ما شئت إلا أن تستهزئ بدين الله. الله عز وجل يغفر الذنب ويقبل التوب، لكن لا تتجرع على دينه سبحانه وتعالى، لأن هذا الدين ارتضاه الله لنفسه، وهذا الدين طريق ليدخل ملايين الناس الجنة، ثم أنت تستهزئ بسبيل الله. الآن لو جاء وزير ووضع قانون وجاء رجل استهزأ بالقانون، انظر ما كيف سيكون عاقبة أمره. فكيف إذا رجل استهزأ بأمر من أوامر الله وقوانين من قوانين الله سبحانه وتعالى؟ لهكذا رجل نصراني من بني نجران أسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم ارتد على رأسه وأصبح نصرانيا، فقال ما يدري محمد إلا ما كتبت له، يعني محمد هذا يتعلم مني، وجاء ما يدري محمد ما كتبت له، يعني يستخف برسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن هذا الرجل قرأ البقرة وآل عمران والنساء كما جاء في الحديث، وارتد نصراني وقال هذا الكلام، والله ما يدري محمد إلا ما كتبت له. الشاهد من الأمر، وجاء رواية والله ما يدري محمد ما كتبت له، يعني لا يعلم. الشاهد من الأمر، الله عز وجل أراد به أن يموت هذا الرجل على النصرانية الكفر، فمات. الآن أين الروح؟ ألم تذهب إلى الله؟ يعني أليس هذا الرجل سيذوق وبال أمره وما كذب به وما تجرأ به على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس كذلك؟ هذا سيحصل به، لكن ماذا فعل الله بجسده؟ انظر، يريد الله أن يجعل هذا الرجل عبرة لغيره. جاء القوم فدفنوه فلفظته الأرض، فقالوا هذا فعل محمد وأصحابه، فأعمقوا بالحفر ووضعوا جثته، فجاء الأرض فلفظته في اليوم الآخر، فتركوه حتى نهشته الكلاب. الله عز وجل أراد أن يجعل منه آية. انظروا استهزأ بنبي الله وبرسوله، فانظروا ما صنعت به. كفرعون، أنا ربكم الأعلى، فنجاه الله ببدنه ليكن عبرة. فهل هذا الرجل يأمن العقوبة على نفسه؟ استحالة. كنا في إحدى الدروس عند أحد العلماء، فأحد الرجال قال هذا العالم قال الله، سئل سؤالا، فقال هذا العالم قال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مذهب الإمام مالك. الآن كلام الشيخ لا غبار عليه، يعني هو سؤال، كنا سابقا نسأل على ورقة، يعني نكتب السؤال على ورقة ونبعثها، فلما قرأ الشيخ السؤال قال هذا رأيي فيه، قال الله تعالى وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو مذهب الإمام مالك. فقام رجل وقال لماذا تقول مذهب الإمام مالك؟ خلاص، قال الله وقال الرسول، لا داعي لمذهب الإمام مالك. قال له الشيخ اخرج من مجلسي. هذه قلة أدب مع العلماء، قلة أدب مع العلماء. انظر كيف احترم هذا الشيخ الإمام مالك، والنبي صلى الله عليه وسلم أولى. عمر بن الخطاب كان يضرب الناس على أيديهم إذا حجوا تمتعا، لحكمة أرادها عمر حتى لا يهجر السنن الثانية من الحج. فعمر كان يضرب الناس رضي الله عنه من حج متمتعا لحكمة أرادها. فجاء رجل لابن عمر، عبد الله بن عمر، جاء إليه قال له إني أريد الحج فانصحني. فقال له ابن عمر حج متمتعا فهو أفضل الحج، فهو أفضل الحج. فقال إن أباك، هذا الرجل يقول لابن عمر، إن أباك يضربنا على أيدينا إن حججنا في التمتع. فقال ابن عمر، الآن عمر خليفة، فقال ابن عمر لهذا الرجل ثكلتك أمك ومن أبي إذا قلت لك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم طاش القوم، لا عبر بأي قول دون قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كلهم يطيشوا. فقال ابن عمر ثكلتك أمك ومن أبي إن قلت لك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. خلاص، قال عليه الصلاة والسلام خط أحمر، فكيف لو جاء رجل يستهزئ برسول الله؟ فكيف لو جاء رجل واستهزأ بالله جل في علاه؟ لهكذا أليس العلماء قالوا من سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل؟ قالوا وإن تاب. لماذا؟ قال لأنه حق معلق في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس العبرة هنا للتفصيل، العبرة أريد أن أوصل لك فكرة كيف أن العلماء جعلوا النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن والله جل في علاه خط أحمر لا تقترب إليه، كذلك الصحابة. ثم بعد ذلك من بني جلدتنا ممن ينتسبون الإسلام يستهزئون، أطفال لا مراهقين إلا من رحم الله، فمن المؤدب؟ هنا السؤال، إذا كان رب الأسرة لا يدري والأم لا تدري فمن يدري؟ أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن لا يبتلينا. فاصل ونعود إليكم.